بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الصلاة: ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطال إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فنتمم اليوم بمشيئة الله عز وجل ما ابتدأناه في الدرس الماضي والذي قبله من الحديث عن شرائط الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن شروطها النية، أي ومن شروط الصلاة النية. وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا كلام أهل العلم أن الشرط يكون متقدما على المشروط، ولا يجوز تقدم المشروط عليه بخلاف السبب، فإن السبب يجوز تقدمه على مسببه أو على السبب الموجب له، المسبب يجوز له أن يتقدم على السبب. وشروط الصلاة كلها تكون قبل الصلاة إلا النية، إلا النية، فإن السنة والكمال فيها أن تكون موافقة لأول العمل، وسأعيد الكلام عن قضية موافقة النية لأول العمل بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. النية للصلاة أمرها سهل، ومن شدة سهولتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأمر بها في أحاديث كثر، وإنما أمر بها في حديث واحد. ففي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الأعمال بالنية، أو إنما الأعمال بالنيات، والحديثان مرويان في الصحيح بهذا اللفظ. فالمقصود أن النية أمرها سهل ويسير، وإنما كما ذكرت لكم في الطهارة الممنوع من النية أن يفعل المرء أفعالا لا يقصد بها الدخول في العبادة، كأن يكون المرء يصلي للتعليم، يفعل هذه الأركان ليعلم الناس، ثم يقول: لما لا أجعلها عن صلاة الظهر، أو لما لا أجعلها عن صلاة الفجر التي فاتتني، وهو لم ينوي التحريم، وهو لم ينوي التحريم. لذلك فإن أول أعمال الصلاة هي التحريمة، تكبيرة الإحرام. وإنما سميت تحريما، لماذا سميت تحريم؟ لأن المرأة إذا كبر فيها حرم عليه ما كان حلالا عليه قبل. ماذا كان يحرم عليه؟ ماذا كان عليه حلالا ثم حرم؟ الكلام، الحركة، الالتفات بالجذع وغير ذلك من الأمور. فمعنى ذلك أن المرء إذا قام في مصلاه وظن أنه في هذه الهيئة عندما كبر وقال الله أكبر قد حرم عليه ما كان حلالا عليه مما يتعلق بالصلاة، فهذه هي نية الدخول في الصلاة. يبقى معنى النية الثانية في التمييز بين الصلوات، سيأتي إن شاء الله عند الحديث عن صلاة التطوع. هنا مسألة مهمة جدا أكررها مرة أخرى، أن الناس يخطئون في باب النية بالخصوص في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن من الناس من يقول إن النية لا بد أن تكون موافقة لأول العمل، فلو تقدمت النية على أول العمل بقليل ما صحت النية، وهذا غير صحيح، فإن النية يجوز أن تكون سابقة قبل العمل بقليل وبيسير، بل ربما بكثير في الصيام مثلا وفي الحج وفي غير ذلك. فالمرء إذا غفل حال تكبيرة الإحرام ولكنه كان ناويا لصلاة بعينها، فإن هذه النية مجزئة له. إذن الخطأ الأول الاعتقاد أنها لا بد أن تكون موافقة لأول العمل. الخطأ الثاني الاعتقاد بأن النية لا بد أن تستصحب في أثناء العمل كله. فبعض الناس يظن أن النية لا بد أن تستصحب من أول الصلاة إلى آخرها، فإن سهيت في أثنائها وتركت النية فإن صلاتك غير صحيحة. وأيضا هذا غير صحيح، فقد ينسى الشخص وقد يسهو وقد لا يتذكر أنه في صلاة في أثنائها مثلا، ومع ذلك لا تنقطع صلاته ما لم ينوي الخروج منها. الخطأ الثالث أن بعض الناس يظن أن النية تحتاج إلى نية. النية أمرها سهل وهو الاعتقاد بأن ما كان حلالا عليه أصبح حراما، ولكن بعض الناس يظن أن النية تحتاج إلى نية، فتجده يقف قليلا ثم يفكر في نفسه ويقول في نفسه من غير ما يتكلم: نويت أن أصلي الظهر. ثم يزداد السوء سوءا، فإن من أتى ببدعة جرت البدعة أختها، فبعد ذلك يبدأ يتكلم يتلفظ بالنية، ثم يزيد بعد ذلك بأن يجهر بالنية بأن يرفع صوته بها. وقد قال القاضي عياض: إن من البدعة أن يظن أن النية تحتاج إلى نية. نعم. ثم قال الشيخ: وتصح الصلاة في كل موضع. ثم عد خمسة مواضع لا يجوز فيها الصلاة. فقال: أول موضع لا يجوز فيه الصلاة في المحل النجس، فإنه باتفاق أهل العلم لا يجوز الصلاة في المحل النجس. والمسألة المهمة معنا: ما هو ضابط المحل النجس؟ ما هو ضابط المحل النجس؟ قالوا: ضابط المحل النجس أمران. الأمر الأول أن تكون النجاسة مباشرة للمصلي، تكون مباشرة له، بمعنى لو كانت تحته بكثير، بينه وبينها حائل، فإنه لا يكون مصليا في مكان نجاسة. لو أن تحتك نجاسة ثم غطيتها بتراب فصليت فوقها صح. لماذا؟ لأنها ليست مباشرة للمصلي. إذن هذا هو الضابط الأول، أن تكون مباشرة للمصلي. الضابط الثاني أن تكون في موضع الصلاة. إذن الضابطان تجمعهما في كلمة واحدة فتقول: محل النجاسة ما باشر المصلي في موضع الصلاة. ما هو موضع الصلاة؟ قالوا: هي البقعة التي يحدها عقب المصلي حال القيام، عندما يكون المصلي واقفا حال قيامه، فإن عقبيه يعني آخر قدميه هذا منتهى البقعة، وحدها في العلو حد جبهته في السجود. إذا ما كان ما بين عقبيه حال القيام، لأن إذا سجد وجلس فإن سيجلس على ماذا؟ على أطراف أصابعه، ففي فرق تقريبا نقول قدم، ربما 20 سنتي أو أقل، فهو من نهاية القدم حال القيام إلى موضع سجودك، ما بين هاتين النقطتين هذا هو محل ما يجب تطهيره، ما يجب تطهيره ولو لم يلبسه المصلي بيده. فلو كانت النجاسة بين الوجه وبين القدمين وبين الركبتين، المنطقة هذه ما يلمسها المصلي، ومع ذلك يجب تطهيرها. فإن صلى المصلي في مكان في هذه الموضع فيها نجاسة عالما بطلت صلاته. وعلى ذلك فإن المرأة لو صلى والنجاسة عن يمينه جاز، أو عن شماله جاز، أو في قبلته جاز، حتى لو كان في قبلته ما بينه وبينها إلا 4 أصابع صلاتك صحيحة. لما؟ لأن موضع سجودك حاصر عن موضع النجاسة. إذن الأمر الأول البقعة، المحل النجس تكلمنا عنه. الأمر الثاني من النجاسات التي يجب تطهيرها للمصلي: الثوب الذي يصلي به. ألم يقل الله عز وجل في كتابه: وثيابك فطهر؟ إذن يجب على المصلي أن يطهر ثوبه لأنه يباشره، وهي داخلة في كلامنا. قالوا: كل ما هو ضابط الثوب؟ قالوا: كل ما يتحرك بحركة المصلي فيجب تطهيره. كل ما يتحرك بحركة المصلي، العباءة اللي هو البشت، عندما تسجد ألا يسجد معك؟ العمامة، الغترة، عندما تسجد، عندما تقوم تتحرك بحركتك. النعل ألا يتحرك بحركتك؟ إذن كل ما يتحرك بحركة المصلي فإنه يسمى ثوب وكان عليه على بدنه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه مرة قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى أي نجاسة، فحين ذلك خلعهما النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن قلنا ما يتحرك بحركة المصلي، لو أن امرأ مصليا صلى وربط في قدمه حبل، ربط في قدمه حبل ومنتهى الحبل نقول فيها نجاسة كلب مثلا، على القول بأن السباعة نجسة، تكلمنا عن هذه المسألة، فهل صلاته صحيحة أم ليست كذلك؟ نعم، ليس على الموضع، وهذا الحبل بعيد فلا يتحرك بحركته، لكن لو كان الحبل جدا قصير وفيه النجاسة، مثل ماذا؟ بعض الناس يحتاج إلى القسطرة للبول مثلا، ويستطيع إذا صلى أن يخلعها ولكنه لم يخلعها، فهنا نقول ماذا؟ تتحرك بحركتك، لأن الحبل قصير ليس طويل، وتتحرك معك، أو في علبة، قسطرة في علبة ونحو ذلك، فهنا يجب إزالتها ما لم يكن فيه ضرر، إن كان فيه ضرر تبقى، أو فيه مشقة، أو هناك سلس ما زال البول يخرج من حال الصلاة فيبقيها. نعم. الأمر الثالث قال أو مغصوب، أو الثاني قال أو مغصوب. المغصوب هو ما أخذ من غيره قهرا، وفي حكمه المسروق الذي أخذ على وجه الخفاء ونحو ذلك، فإن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تجوز، محرمة. وكثير من أهل العلم يقول إن الصلاة في الأرض المغصوبة غير صحيحة، وهذا الذي يفهم من بعض كلام الشيخ تقي الدين في بعض المواضع أنه لا يصحح الصلاة في الأرض المغصوبة، وإن كان له كلام آخر يوهم خلاف ذلك. قال أو في مقبرة، فإن الصلاة في المقبرة لا تصح، وهناك أو لفظة المقبرة وفي حكمها المسجد وفي حكمها المصلى تطلق على أمرين، تطلق على المكان المسور فتسمى كلها مقبرة، وتطلق على المكان الذي فيه قبر، وتطلق على المكان الذي فيه قبر. فأما الصلاة على المكان الذي فيه قبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبر، ما يجوز الصلاة على القبر، والعلة فيه والعلة في النهي عن الصلاة على القبر لكي لا يكون ذريعة إلى الشرك، فإنه ما وقع شرك في أمة من الأمم إلا بسبب تعظيم الأموات وإعطائهم حقا ليس لهم. فقد يقول امرؤ إني أصلي الآن لله عز وجل في المقبرة، لكن كم من امرئ سيراك ويظن بك ظنا غير ما تقصد. ولذلك فإن البدع تأتي شيئا فشيئا، ومن نعم الله عز وجل على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا أحدثت فيها بدعة أنكرت من أوائلها، بخلاف الأمم السابقة فإنهم ربما سكتوا أو ربما تساهلوا فأدى ذلك إلى زيادتها وفشوها. فلذلك ما من بدعة إلا وتنكر في أولها وتنكر بعد فشوها بعد ذلك، وهذا من حفظ الله عز وجل علينا ديننا، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا جل وعلا. إذن الصلاة في المقبرة، الأمر الأول، المقبرة تحتمل القبر، وبينا الحديث الصريح فيه. الأمر الثاني، المقبرة بمعنى السور المحاط، فإن الصلاة في المقبرة بمعنى السور المحاط لا تصح أيضا، للعلة التي ذكرناها وهي علة ذريعة الشرك، فإنها لا تصح. ولذلك فإن من الفقهاء من أخطأ وقال إن العلة في النهي عن الصلاة في القبور إنما هي النجاسة، يلزم على قوله أن يجوز الصلاة في المقبرة، إن مقبرة كبيرة لا يوجد إلا فيها إلا قبر واحد، وهي كبيرة كيلو في كيلو مثلا، فيلزم ذلك، النجاسة هناك بعيد، إن سلمنا أنها نجاسة مع أننا رجحنا أنها ليست بنجاسة للاستحالة، وهذا يكون قد خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في المقبرة. ولذلك فإن الذريعة إنما هي الشرك، فلا يجوز الصلاة في المقبرة مطلقا، ولو بني مسجد في داخل المقبرة، بمعنى أن المقبرة هي السابقة، فيجب هدم المسجد لأن المقبرة وقف للمسلمين عموما، فالذي صلى في المقبرة كأنه صلى في أرض مغصوبة، لأنها أرض محجوزة لأناس، وقف لمن؟ للأموات. فكأنك صليت في أرض لم يؤذن لك في الصلاة فيها بنص الشرع، ولأنها في حكم مغصوبة لأنها موقوفة ولم يؤذن فيها أو في وقفها بالصلاة. الأمر الرابع قال: أو في حمام. الحمام ليس الذي نعرفه مكان قضاء الحاجة، وإنما الحمام يعني به الفقهاء مكان المستحم، فهناك أماكن يجعلها بعض الناس في بعض البلدان للاستحمام فقط، فيكون فيها حميم، ماء حار، لأن الماء الحار لا يتوفر في الزمان الأول في كل مكان وبكل سهولة، وإنما يكون في أماكن معينة. فهذه الأماكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيها. لما؟ لأن المرأة إذا استحم ربما خرجت منه نجاسة حال التنظف ونحو ذلك، فالحمام مظنة للنجاسة وإن لم يكن مخصصا لقضاء الحاجة، ولكنه مظنة للنجاسة، هذا واحد. والأمر الثاني أن الحمام مظنة لخروج العورة، فإن من يذهب للحمامات للاغتسال، يسمونها الحمامات الشامية أو الحمامات التي توجد عند العيون الفوارة ونحو ذلك، فإنه في الغالب يكون مظنة لخروج العورة، والمقام مقام انشغال الناس، فكيف تصلي في هذا المقام؟ وإلا في الغالب في الحمامات أن العلة فيها إنما هو المنع عن النجاسة. الأمر الخامس: أعطان الإبل. وجاء في بعض الروايات أنها مبارك الإبل، فالمقصود بالمعاطن هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل في مبيتها، ويسمى مراح لها تبقى فيها، وليس المكان الذي جلست فيه قليلا وفيه بعرة أو بعرتان، لأن البعر قلنا إنه طاهر، وإنما المكان الذي تبقى فيه. والعلة في منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في معاطن الإبل أو أعطان الإبل ليس النجاسة، وإنما لأنها أمكنة شياطين، وهذا هو الذي ثبت عن وسلم في بعض الأحاديث، فقال إنها مكان لتجمع الشياطين. وقال بعض الفقهاء إن العلة إنما هي النجاسة لأن رعاة الإبل يبولون عندها، يبولون عند أماكن الإبل مبيتها، فتكون النجاسة من بول الرعاة، لكن هذا في الغالب أنه قليل. والصحيح أن العلة هنا إنما هي لأنها مكان لتجمع الشياطين فنهي عنها. وقد يقال نفس العلة موجودة في الحمام، فإن الحمامات والحشوش أماكن تجمع الشياطين. وعلى العموم هذه حديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذه المواضع، فيجب لزومها. هنا مسألة مهمة، لما تكلم الشيخ عن هذه المواضع قال: يصلى في كل موضع. النهي عن هذه المواضع الخمس إنما هو عن الصلاة فيها لا إليها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة إلا إلى المقبرة فقط، إلى المقبرة فقط. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يصح حديث في النهي عن الصلاة إلى شيء إلا إلى المقبرة. وينبني على ذلك: لو صليت وفي قبلتك حمام، أو وفي قبلتك سياج معاطن الإبل، أو وفي قبلتك نجاسة، أو في قبلتك أيضا أرض مغصوبة، فإن صلاتك صحيحة، بخلاف من صلى وفي قبلته قبر أو مقبرة فإنها لا تصح للنهي. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حديثان: عن النهي عن الصلاة في المقبرة، وحديث آخر عن النهي عن الصلاة إلى المقبرة. وهذا يدللنا على أن العلة إنما هي ذريعة الشرك، وليست العلة في النهي عن المقبرة النجاسة، لأن النجاسة يجوز الصلاة إليها بخلاف المقبرة. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. جرت عادة أهل العلم رحمه الله تعالى أنهم يذكرون صفة الصلاة كاملة بسننها وآدابها مرة واحدة، ثم يميزون بعد ذلك الواجب من السنة من الركن، ونحن عندما نتكلم عن صفة الصلاة الآن سنمر على هذه الأفعال ثم نذكر كل واجب منها وما زاد عن الواجب لكي نميز ما هو الواجب وما هو الزائد عن الواجب. يقول الشيخ: أولا، يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم فأتوا عليكم السكينة. فيأتي الشخص بسكينة، لا يستعجل، لا يهرول، فإن الهرول تجعل الخشوع يذهب وتكسب المرء لهثا في نفسه فلا يفقه ما يقول، بخلاف من أتى بخشوع ووقار فإنه يكون بأمر الله عز وجل سببا لخشوعه. الأمر الثاني مما نزيده على قضية السكينة والوقار مما يزيد الخشوع، أن المرء يحرص على أن يتوضأ قبل الصلاة، فإن الوضوء قبل الصلاة ولو كان المرء على طهارة فإنها تسبب الخشوع بأمر الله عز وجل، إذ الوضوء يزيل الغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان غضبانا أن يتوضأ، فالوضوء يزيل الغضب ويريح النفس مما يدل على أنه يكون من أسباب ومسببات الخشوع. الأمر الثالث أن يحرص المرء على الإتيان مبكرا، فإن من بكر لصلاة شغل بها عما سواها، وأما من جاء متأخرا فإنه يؤديها كما يؤدي الفروض الواجبة عليه من لوازم الدنيا فيأتي بها كما اتفق، بخلاف من يأتي مبكرا وتكون نفسه قد لانت وعرفت المكان الذي ستصلي فيه فإنه أحرى للخشوع بأمر الله عز وجل. وهنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل لما بعدها، لأن مسألة الخشوع مسألة مهمة، أن الخشوع ما هو؟ هل الخشوع هو أن تبكي عندما تتلى الآيات، أم أن الخشوع أن تفهم كل ما يقال من القرآن وتنزل على نفسك ونحو ذلك؟ هذا نعم حسن ولا شك، ولكن هذا ليس الخشوع، بل هو معنى زائد على الخشوع. إذا قال أهل العلم الخشوع في الصلاة فإنهم يعنون أمورا: الأمر الأول يعنون أن المرء يفقه ما يقول، يعني ما يسهو ولا ينشغل، ويدل على ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد، أنه صلى مرة فأسرع في صلاته، أسرع، فقال له صاحبه: لما أسرعت؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ربعها ثلثها، إلا نصفها ثلثها ربعها حتى عد عشرها، وإني كان لي شغل فإن أطلت الصلاة شغلت بشغلي. إذن عندما يسرح الشخص ويتعمد أن يسرح في أثناء صلاته فإن هذا هو ذهاب الخشوع. إذن أن تفقه ما تقول، تعرف كم عدد الركعات التي صليتها، كم، هل سبحت أم لم تسبح، وهكذا، هذا هو الخشوع. إذن أن تعرف ما الذي أنت فيه. الأمر الثاني من الخشوع أن تقل الحركة، أن تقل الحركة، وهذا معنى قول حذيفة رضي الله عنه: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. فإقلال الحركة في الصلاة، فإقلال الحركة في الصلاة معنى الخشوع، وأما إكثار الحركة فإنها نافية للخشوع ولا شك. الأمر الثالث الإتيان بالأدعية في مقامها والأذكار، فإن الصلاة من أولها إلى آخرها لا يوجد فيها مقام سكوت إلا عندما يقرأ الإمام فتستمع له، بل إنما بين الأركان من القيام للركوع ومن القيام للسجود ما بين الأركان فيه ذكر وهو تكبيرات الانتقال. ولذلك من أتى بهذه الأشياء الثلاثة عرف أفعاله وأتى بالأقوال وأقل من الحركة فهو خاشع، وهذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عارفا لأحكام الشرع فيها هو الخاشع في صلاته. وأما قضية التأمل في المعاني فهو معنى زائد، فكثير من الناس وخاصة إذا كان أعجميا لا يعرف العربية لا يمكن أن يتأمل في معاني القرآن، ما يدلنا على أن هذا معنى زائد على الخشوع الواجب وهو الحد الأدنى من الخشوع. نعم. يقول الشيخ: فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. دخول المسجد، المراد بالمسجد هنا المسجد المحاط، وليس المراد بالمسجد موضع السجود، فلا يقال هذا الدعاء إلا في المساجد، بمعنى الأماكن المحاطة. وما هو حد المسجد؟ قالوا حد المسجد هو البناء، لابد أن يكون هناك بناء. فالأفنية التي خارج المسجد مثل المواقف هذه هي وقف تابع للمسجد لكنها ليست من المسجد. تقول الدعاء إذا دخلت، إذا دخلت مع باب المسجد، سواء كان الفناء أو السور للمبنى المسقف أو السور لغير المسقف، لغير المسقف مثل برحة المسجد، فتقول الدعاء عندما تدخل السور. إذن لابد أن يكون محاطا بسور، ما لم يكن محاطا بسور فإنه لا يأخذ حكم المسجد، لا في الدعاء ولا في الائتمام ولا في الاعتكاف ولا في غيرها مما سيأتي بعد ذلك، ولو كان موقوفا على المسجد. نعم. قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، وهذا واضح ليس فيه إشكال. قال ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، وفي بعض الروايات اللهم إني أسألك من فضلك، وهي في مسلم، وهذه الرواية ذكرها الشيخ موجودة عند أهل السنن بن ماجة والترمذي وحسنها وأحمد. قال فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. هذه الجملة هي أول الأحكام المتعلقة بالصلاة، وسنذكرها ببعض البسط، فإذا جئنا للأركان والشروط سنحيل على الشرح الذي سنذكره الآن. يقول الشيخ فإذا قام، القيام إلى الصلاة واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فيجب القيام إلى الصلاة. وما المراد بالقيام؟ قالوا القيام هو القيام على القدمين، فلا بد أن يكون المرء قائما على قدميه، فمن لم يعتمد على قدميه فإنه لا يسمى قائما ولو كان بطريق واقف بوقوف الرأس. كيف يتصور أن يكون واقفا وقوفا رأسيا؟ لا أصبر، ترك هذا سيأتي بعد شوي. تعرفون الكراسي حقة ذوي الحاجات، ذوي الاحتياجات الخاصة، بعض هذه الكراسي تجعل صاحب الاحتياجات الخاصة على هيئة الواقف، فهذا لا نقول إنه واقف على قدميه، لأن الواقف على قدميه لا يمكنه أن يرفع قدميه، الذي يمكنه أن يرفع قدميه لا يسمى واقفا. فلو جلس المرء على كرسي وكان الكرسي مرتفعا فإذا رفع قدميه لم يسقط، لا نسميه قائما. إذن القائم هو الذي يكون معتمدا على ماذا؟ على قدميه، لا بد أن يكون معتمدا على قدميه، فيخرج الجالس ويخرج الراقد. طيب، القيام له صورتان. الصورة الأولى القيام من غير اعتماد ولا استناد، والصورة الثانية القيام مع الاعتماد أو الاستناد. القيام من غير اعتماد ولا استناد هو أن يعتمد على قدميه فقط، وهذه هي السنة وهي الأتم والأكمل ولا شك. وأما الصورة الثانية من القيام في الصلاة فهو القيام مع الاعتماد أو الاستناد. مع الاعتماد أي على ماذا؟ على عصا، فيسمى قياما. الشخص الذي يكون معتمدا على عصا يسمى قائما. ومع الاستناد يكون مستند على ماذا؟ على حائط. هو في الحقيقة قائم لأنه على قدميه، فلو رفع قدميه لسقط يسمى قائما، لكنه معتمد أو مستند، فلو ذهب الاعتماد أو الاستناد لسقط ولكنه يسمى قائم. واضح المسألة؟ طيب، إذا عرفت هاتين الصورتين من القيام فإن عندنا مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز للشخص أن يقوم معتمدا أو مستندا ولو من غير حاجة تصح صلاته، يصح للشخص أن يصلي، يصح، لكنه لا شك أنه خلاف الأولى والأتم والأكمل وخلاف السنة. يصح للشخص يصلي ولو كان مستطيعا بعصا فيأخذ معه عصا، ويصح له أن يصلي ويستند على ماذا؟ على السارية أو الجدار، لكنه يكون قد خالف ماذا؟ السنة والأولى والأكمل ولا شك، لأنه يسمى قائما في اللغة وهذا يسمى قيام. المسألة الثانية من لم يستطع القيام إلا باعتماد أو استناد. من لم يستطع القيام إلا باعتماد أو استناد، مثل من؟ مثل الرجل الكبير في السن لا يستطيع أن يقف على قدميه إلا بعصا. من كسرت قدمه لا يستطيع أن يقف إلا بعصا. هل يجب عليه أن يقف معتمدا أو مستندا أم لا؟ سؤالك شيخ النظرات. أي شيء قل فيها قولين، هي يعني اختر أي قول ما عندي مشكلة. طيب خلاص جاوبت الجواب، أنا قلت فيها قولان أجاوبت، أنا خلاص انتهي. هي فيها قولان، فمشهور المذهب أن من استطاع أن يقوم معتمدا أو مستندا فيجب عليه أن يقوم معتمدا أو مستندا، يجب عليه. ولكن الصحيح أنه لا يجب، وهو القول الثاني واختيار الشيخ، أو يفهم من كلام الشيخ تقي الدين أنه لا يجب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أي يعني رواه الشيخان، لما جششت ساقه ذرحت، صلى ماذا؟ جالسا عليه الصلاة والسلام، مع أنه بإمكانه أن يقف على عصا، يقف بعصا، ومع ذلك صلى جالسا. فدلنا ذلك على أن من لم يستطع القيام إلا معتمدا أو مستندا جاز له أن يصلي جالسا مع قدرته على الاعتماد والاستناد، خلافا لمشهور المذهب. نعم طيب هذا نكفي بهذا المسألة في القيام، وهي أهم مسألة. طيب ثم قال يقول الله أكبر. الله أكبر هذه هي تكبيرة الإحرام، إذا قالها المرء أصبح ماذا؟ ما كان حراما عليه، ما كان حلالا له أصبح حراما عليه، وهذه تكون عندها النية، تكون النية مستحب أن تكون عندها. طبعا هو الشخص إذا قال الله أكبر النية موجودة، خاصة جدا ينادي ابنه ما يلتفت له، إذن أنت نويت الصلاة. طيب ما هي السنن المتعلقة بالتكبير، تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام تتعلق بها سنن وواجبات. أما الواجب الأول فإنه لا يجوز تكبير الإحرام إلا واقفا قائما، لا يجوز أن تكبر تكبيرة الإحرام إلا قائما. ولذلك فإن أبا بكرة الثقفي رضي الله عنه عندما صلى في طرف الصف كبر قائما ثم ركع، زين، ثم ذهب إلى الصف مشى بعد التكبير، فما يكبر الشخص وهو يمشي، لا يصح تكبيرة الإحرام والإنسان ماشي، لا بد أن يكون واقفا متجها إلى القبلة. إذن هذا هو الواجب. الواجب الثاني فيها لا بد أن يقول الله أكبر، ولا يغني عن هذه الكلمة غيرها مطلقا. أما السنن في هذه التكبير فالسنة الأولى وسنذكرها بالتفصيل بعد قليل، وهي رفع اليدين، سيأتي بعد قليل في كلام الشيخ. والسنة الثانية في التكبير أن تكون حذفا. يقول الإمام أحمد في كتاب الصلاة التكبير والسلام حذف، وذلك لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام حذف. ما معنى حذف؟ أي ليس فيه مد. فالسنة لمن كبر أن يقول الله أكبر، يكبر كذا الله أكبر، ما يمد الله أكبر، فإن المدود الزائدة في التكبير وفي التسليم خلاف السنة. وأحيانا يكون هذه المدود منهي عنها، مثل لو مد حرف الألف من الله الأولى الله فيقول الله أكبر، هذا منهي عنه فإنها تكون استفهاما. أو مد الفتحة من الباء حتى أشبعها فكانت ألفا الله أكبر، قالوا أكبر جمع كبر وهو الطبل، لذلك يكون بعد في المعنى. فالمقصود أن المد خلاف السنة إلا في المدين ذكرت لكم، فإنها تكون ممنوعة وجها واحدا. ثم ذكر الشيخ مسألة رفع اليدين، ورفع اليدين في التكبير سنة في جميع مواضعه ولا شك. فقال الشيخ ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع ثم عدها. في مسألة التكبير رفع اليدين بالتكبير مسائل. المسألة الأولى: ما هي هيئة رفع اليدين بالتكبير؟ ما هي هيئة رفع اليدين بالتكبير؟ نقول أولا: السنة في الكفين، السنة في الكفين أن يكون كهيئتهما حال السجود، فتكون ممدودة منشورة مضمومة الأصابع، هذه السنة، تكبر بهذه الهيئة. إذن هذه السنة، تكون ممدودة مضمومة الأصابع. وضبط ذلك ابن قدامة فقال: هيئة موضع اليدين وهيئتهما كموضعهما في السجود. الأمر الثاني: ما هو الحد الذي ترفع له اليدين؟ طبعا ورد فيها حديث أبي هريرة وغيره في قضية أنها تكون ممدودة مضمومة الأصابع عند الترمذي. ما هو موضع رفع اليدين؟ ورد فيها حديثان: حديث مالك بن حويرث في البخاري، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما جميعا. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر إلى حذو منكبيه، رفع يديه إلى حذو منكبيه، والمنكبان هما هذا. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر حتى حاذ بيديه أذنيه. إذن لنا موضعان رفع إليهما النبي صلى الله عليه وسلم يديه في التكبير: حذو المنكبين وحذو الأذنين. لم يقل مسهما، بعض الإخوان شوفه لابد أن يمس شحمة أذنيه، لم يقل سلم أو ابن عمر أن سلم مس أذنيه، وإنما قال حاذ بهما، حاذ بهما أذنيه. شوف، سأذكر لكم قاعدة ستكرر معنا هذه القاعدة أكثر من مرة. يقولون إن التلفيق يجوز في المروي من الأفعال ولا يجوز التلفيق في المروي من الأقوال. التلفيق يجوز في المروي من الأفعال ولا يجوز التلفيق في المروي من الأقوال. ما معنى هذه القاعدة؟ أحيانا تأتيك صورتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعل واحد، فيجوز، يجوز يعني ليس لازم، فيجوز أحيانا أن تقول إن هذين الفعلين تقرب بينهما فتقول إنه يمكن أن يكون فعل واحد، ولكن هذا وصفه بحسب ما رأى وهذا وصفه بحسب ما رأى، سيأتي مثال بعد قليل. لكن في الأقوال يأتيك حديثان فتجمعهما تقول قل الحديثين معا. مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل في صحيح مسلم دعاء الاستفتاح، وجاء غير ذلك من أدعية سبحانك اللهم وبحمدك وغير ذلك، سيأتي بعد قليل. هل يجوز الشخص أن يقول السنة أن أجمع الكل فأقولها معا؟ لا، لأنه تلفيق الأقوال، لم يقل سلم كل الكلمات هذه، ومثله يقال في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تلفق ما تزيد سيأتينا، وإنما تأتي بالحديث كما ورد لأنه قول، بخلاف الأفعال فيمكن التلفيق فيها. طيب، نأتي بهذا الفعل. الحديثان اللذان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير: من أهل العلم من قال بالتلفيق بينهما، فقال إن هذين الصحابين صحابيين كل رأى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما رأى، فإذا كانت اليدان في الوسط فهنا في الحقيقة هي بين محاذية للمنكبين باعتبار أسفل اليد، وأعلى اليد محاذية لماذا؟ للأذن، فمن كبر بهذه الهيئة جمع الوصفين. وضحت؟ فهذا يسمى التلفيق في الفعل ولا يوجد مانع من هنا. ومن أهل العلم من قال إن هاتين الصفتين من باب اختلاف التنوع، فيجوز أن يحاذي بهما يديه، وأكثر ما تحاذى بها الأذنين، تحاذى اليدان للأذنين، الأصبع الأصغر تحاذى بها الشحمة الأذن على هذه الهيئة، ويجوز أن ينزل فيحاذي أطراف أصابعه منكبيه. فمهما رفع الشخص من هذه الهيئة إلى هذه الهيئة كلها جائز، لأن الحديث يحتمل الصفة الأولى ويحتمل الصفة الثانية، وكلا الأمرين لا مانع منه، لا مانع منه. طيب، المسألة الثالثة: ما هي المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه؟ ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في التكبير إلا في أربعة مواضع، وهي التي ذكرها الشيخ فقال عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد كما صحت بذلك الأحاديث، يعني به حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذه المواضع الأربعة جمعها بعض أهل العلم في قاعدة لطيفة، قال إن الضابط في هذه المواضع الأربعة أن كل تكبير في الصلاة ليس يسبقه سجود ولا يلحقه سجود فإنه يشرع فيه رفع اليدين. انظر الصلاة من أولها إلى آخرها، تكبيرة الإحرام ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود فترفع فيها اليدان، التكبير الهوي للركوع ما الذي قبله؟ شو اللي قبل الركوع؟ قبله إيش؟ واقف ثم يركع، فقبل الهوي للركوع الوقوف صح؟ وبعدها الركوع. وين سجود يا شيخ؟ الركوع احنا نقول تكبيرة انتقال اللي في الوسط زين. إذن الذي قبلها قيام وبعدها ركوع ليس فيها سجود، ترفع اليدين ولا ما ترفع يا شيخ؟ ترفع. الرفع والاعتدال من الركوع قبلها ماذا؟ ركوع، والذي بعدها قيام، ترفع ولا ما ترفع؟ ترفع، وكلها ورد النص. الهوي للسجود قبلها وبعدها سجود، ترفع اليدان؟ لا ما ترفع. القيام من السجود للجلسة، الاعتدال من السجود ما ترفع، لأن قبلها ماذا؟ لا ما جمع، وين جمع؟ وبعدها لا، وين سجود يا شيخ؟ بعدها جلوس. لو بحثت في الصلاة كلها لن تجد إلا هذه المواضع الأربعة التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن نستفيد من هذه القاعدة شيئا آخر، التكبيرات في صلاة الجنازة أربعا أو خمسا أو ستا ترفع فيها اليدان ولا ما ترفع؟ ترفع. القاعدة تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. وورد رفع اليدين عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في الجنازة. طيب التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء سبعا أو خمسا أو ستا ترفع فيها اليدين ولا ما ترفع؟ ترفع، لأنها على القاعدة ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود، وثبت عن ابن مسعود رفع اليدين فيها. سجود التلاوة ترفع له اليد ولا ما ترفع؟ طيب الرفع من سجود التلاوة ما ترفع، وكذلك سجود السهو لا ترفع له اليد وإنما يكبر. إذن إذا عرفت هذه القاعدة ستحصر جميع المواضع التي ترفع فيها اليد، وورد فيها النص جميعا إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه. المسألة الأخيرة ما يتعلق في رفع اليدين، ما هو وقت رفع اليدين بالنسبة للتكبير؟ أما تكبيرة الإحرام فلا شك، تكبيرة الإحرام وحدها لا شك أن السنة أن يكون مع التكبير، تكبيرة الإحرام وحدها، فتقول الله أكبر مع قولك الله أكبر. أما التكبيرات الثلاث الأخرى، ما هي الثلاث الأخرى؟ عند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول للركعة الثالثة، هل يمكن أن ترفع يديك وقت التكبير؟ ما يمكن، لأن سيأتي معنا أن تكبيرات الانتقال تقال ما بين الركنين وقت الانتقال وأنت في الطريق، فما يمكن أن ترفع وأنت في الطريق. فإما أن تكبر قبل، عفوا، إما أن ترفع يديك قبل التكبير أو ترفعهما بعد التكبير. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كبر ثم رفع، وفي رواية رفع ثم كبر، فهذان الحديثان بهاتين الروايتين أو هذا الحديث بروايته يدلنا على أنه يجوز لك قبل ويجوز لك بعد. نأتي لهذه المواضع الأربعة. نأتي للأول، عندما ترفع من الركوع قائما، عندما ترفع من الركوع قائما، طبعا في الركوع ما تستطيع أن تكبر، فلا بد أن يكون تكبيرك ماذا؟ حال القيام. عندما تريد أن تهوي أيضا من القيام للركوع يكون التكبير قبل، وعند الرفع يكون التكبير بعد، وجها واحدا. لماذا؟ لأن لا يمكن أن تكبر وأنت راكع. إنما الإشكال فقط في موضع واحد الرابع، وهو عندما تقوم من التشهد الأول للركعة ماذا؟ الثالثة. فمن أهل العلم من يقول إن الأفضل والأتم أن تكبر حال القيام، لأنك لو تأملت كل رفع، عفوا، أن ترفع يديك حال القيام. لماذا؟ لأنك لو تأملت جميع التكبيرات كلها ماذا كانت؟ وقت الوقوف. إذن يفهم منه أنه تكون حال القيام وهو الأقرب. ومن أهل العلم من قال يجوز لك أن تكبر وأنت جالس، واستدلوا بحديث فرفع ثم كبر. وعلى العموم الأمر سهل، يجوز هذه وتجوز هذه، هي سنة كما قال الشيخ تقي الدين. يعني أمر السنن يجب أن لا تكون سببا لتعنيف بعضنا على بعض، هذا من جانب. ولكن الأتم والظاهر من القواعد أن التكبير، رفع اليدين في التكبير يكون حال القيام. نعم. يقول الشيخ ويضع اليد اليمنى على اليسرى. أما وضع اليد اليمنى على اليسرى فقد ورد فيه أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها وأصحها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، فإنه ثبت أنه قال فوضع يده اليمنى على اليسرى، وضع يده اليمنى على اليسرى. وأما الموضع سنتكلم عنه في الجملة التي بعدها. وجاء عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، نهى عن السدل. والسدل هو أن تسدل يديك أو تسدل ثوبك، قال ابن مفلح في المبدع والسدل يشمل الثوب واليدين وما عداه، فهو عام. فدلنا ذلك على أن السنة، هي سنة ليست إلا، هو أن الشخص يقبض ولا يسدل، هي سنة، ولا تبطل الصلاة بتركها ولو تعمدا، هي سنة ولا شك، هي سنة ولا شك. طيب السدل في الثوب سيأتي في السنن إن شاء الله. طيب الأمر الثاني، المسألة الثانية في اليدين، كيف تقبض اليدين؟ جاء في قبض اليدين حديثان. الحديث الأول أنه جعل اليمنى على اليسرى، والحديث الثاني أنه قبض باليمنى على كوع اليسرى، على الكوع. وأين كوع الإنسان؟ كوعك هنا أنت ولا هنا؟ هنا؟ لا ليس هنا، هو هذا. نعم، الكوع والكرسوع هما متقاربان في طرف مجموع الرسخ، هما الكوع والكرسوع العمال ناتئان هنا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قبض على كوعه هكذا، وجاء أنه وضع اليمنى على اليسرى. فهاتان صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من اختلاف التنوع. نرجع لقاعدتنا، قلنا يجوز التلفيق في الأفعال. جاء بعض أهل العلم فقالوا نقول في النص، يقبض إصبعين ويبسط إصبعين هكذا، فيكون قابضا باسطا ولا لا؟ لكن هذا هل يقبل؟ بعض أهل العلم أنكره، قال لأن من فعل هذه الهيئة لا يسمى وضع اليمنى على اليسرى، ولا يسمى أنه قاض، ففيها تلفيق يعني بعيد عن الهيئة. فأنت اختر، يعني لا يقبل هذا التلفيق، اختر إما القبضة أو بسط اليمنى على اليسرى، أو بسط اليمنى على اليسرى. المسألة الثالثة، متى يكون القبض، قبض عدم السدل؟ هل هو في حال القيام للقراءة فقط أم بعد الركوع أيضا؟ هذه المسألة طبعا، أما قبل أما من قال بالقبض فإنهم متفقون على أنه قبل الركوع لا شك، أما ما بعد الركوع فلأهل العلم فيها قولان. والأقرب والله والعلم عند الله عز وجل أن السنة بعد الركوع القبض أيضا، لثلاثة أحاديث. حديث وائل الذي ذكرت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض حال قيامه، فيشمل القيام قبل الركوع وبعده، وحديث النهي عن السدل حديث أبي هريرة عند أبي داود فيشمل قبل الركوع وبعده، وحديث مالك بن حويرث في البخاري أنه قال فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم عاد كل عضو لموضعه. ونحن متفقون على أن اليد كانت مقبوضة قبل الركوع، فالموضع الذي عادت له ما هو؟ هو القبض. فلعل السنة والله أعلم هو القبض وهو مشروعيتها. طيب المسألة الرابعة التي بعدها ما يتعلق بالقبض، وهو أين توضع، أين موضع اليدين إذا قبضتا. يقول الشيخ يضعهما فوق سرته أو تحتها أو على صدره. لماذا تردد الشيخ؟ لأنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وضع اليد. نعم صح الحديث بالقبض من حديث وائل، وأما زيادة فوضعهما على صدره فإن فيها مقالا، فإن فيها مقال. ولذلك قال بعض أهل العلم إن السنة أن توضع على الصدر، لأن العمل بالحديث الضعيف أولى من العمل بقول الصحابي، ولأن الصدر أدعى هيئة للخشوع. وقال بعضهم إن السنة أن يوضع تحت السرة، لما ثبت بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره أن علي رضي الله عنه كان يفعل ذلك، وعلي رضي الله عنه لا يفعل شيئا إلا رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في العبادات. نعم قد يكون في غيرها مما لا يتكرر قد يقبل فيها اجتهاد، لكن العبادة دائما يرى النبي صلى الله عليه وسلم فرآها منه. وقال بعضهم فوق السرة، لماذا؟ من باب التلفيق، لكي يجمع بين فعل علي والحديث الذي روي الصدر، فالذي تحت السرة قد يسمى عليه على السرة ويسمى عليه أنه على الصدر، وهذا من اجتهاد الفقهاء رحمهم الله تعالى. وعلى العموم موضع اليدين الأمر فيه واسع، ولذلك تعبير الشيخ بأو التي تفيد الاختيار في محله فكلها مشروع، لأن فعلها علي أو وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد استفتاحات كثيرة جمعها ابن القيم في زاد المعاد وتتبعها، والسنة المرء يغاير بينها. وهذا الاستفتاح الذي ذكره المصنف استحبه الإمام أحمد، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستحب هذا الاستفتاح بعينه. وأما في قيام الليل فإن المستحب أن يفتتح المرء صلاة الليل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به صلاة الليل، فيقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، الحديث المعروف. يقول الشيخ ثم يتعود، أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكلا هاتين اللفظتين واردتان نقلها أهل العلم واستنبطت من كتاب الله عز وجل. والاستعاذة سنة في أول سورة تقرأ فقط. يقول المرداوي يقول وإنما يستحب الاستعاذة في أول سورة تقرأ. إذن لو صليت صلاة الرباعية 4 ركعات إنما يستحب الاستعاذة في قراءة الفاتحة في الركعة الأولى فقط، السورة التي بعدها والركعة الثانية والثالثة والرابعة لا يستحب الاستعاذة، لا يشرع، لأن الاستعاذة تبدأ عند قراءة القرآن، وأنت قرأتها في البداية، ثم بعد ذلك إنما أنت في ذكر ودعاء، الصلاة كلها ذكر الله عز وجل. قال ويبسمل، والبسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل أن أتكلم عن كلام الشيخ سأذكر كلاما في البسملة التي يتعلق في أحكامنا تختصر لنا الكلام الذي بعده. البسملة باتفاق أهل العلم هي آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هنا في إشكال تهينا منها. وما عدا سورة الفاتحة فالأصل الصحيح من قول أهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية إنما جيء بها للفصل بين السور، بمعنى إذا قرأت سورة وبعدها سورة فيستحب لك أن تقرأ البسملة، لأنها آية للفصل بين السور. قرأت الفاتحة ثم قرأت بعدها قل هو الله أحد، يستحب لك أن تقرأ البسملة لأنها سورة آية للفصل بين السور. طيب نأتي لسورة الفاتحة. سورة الفاتحة هل هي آية، هل الفاتحة آية أم ليست في آية؟ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. أقال بعض أهل العلم بصحة هذا الحديث، وبنوا على ذلك أنهم عدوا بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وهذه هي طريقة الكوفيين، طريقة الكوفيين في عد الآية. ونحن نقرأ بقراءة حفص عن عاصم الكوفيين وكلاهما كوفي، وإذا فتحت في أول صفحة من ستجد بسم الله الرحمن الرحيم 1، الحمد لله رب العالمين 2. وقال جمهور أهل العلم إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي الصلاة الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، طيب وين بسم الله الرحمن الرحيم؟ دل على أنها ليست من الفاتحة. ولذلك فإن عد المكيين والمدنيين والبصريين من القراء لعدم عد بسم الله الرحمن الرحيم آية. والإمام مالك كان يقوى، أحمد كان يقرأان بقراءة المدنيين قراءة نافع، والإمام الشافعي كان يقرأ بقراءة ابن كثير المكي. ولذلك إذا نظرت في بعض المصاحف التي يطبعها مجمع الملك في المدينة الذي طبع برواية نافع، ستجد أن بسم الله الرحمن الرحيم ليس بعدها آية، وإنما بعد الحمد لله رب العالمين واحد، وهذا هو الأقرب. وأما الحديث الذي روي عند الدارقطني فإنه ضعيف، فإن فيه أكثر من علة تمنع الاحتجاج به. طيب، وبناء على ذلك عندما قلنا إنه ليست آية من الفاتحة، تكون بسم الله الرحمن الرحيم أيضا آية للفصل بين السور، إلا طبعا في التوبة، فيستحب قراءتها ولا يجب قراءتها. ما يجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وإنما تجب عند من يقول إنها آية، والصحيح أنها ليست بآية وإنما يستحب. طيب، الاستعاذة المشروع باتفاق أنها لا يجهر بها. البسملة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها أحيانا، والأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه لم يجهر بها، فدل ذلك على أن الأكثر من فعل عدم الجهر، ويجوز الجهر لأنه من اختلاف التنوع، وهذا الذي قرره الشيخ تقي الدين. وقلت لكم أني سأمشي في هذا الكتاب على اختيارات الشيخ تقي الدين دون من عداه. فالشيخ يرى أن البسملة أو الجهر بالبسملة يجوز، ولكن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهر جمعا بين الأحاديث، والجمع أولى من الترجيح ولا شك. نعم. قال ويقرأ الفاتحة، ويجب أن تقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، وأن لا يترك أي شدة فيها. يقولون إن في الفاتحة 11 شدة، والشدة هي حرف ساكن، فمن ترك شدة من الشدات لم تصح قراءته. فلو قال مثلا شخص الحمد لله رب العالمين ربي، نقول صلاتك غير صحيحة لأنك تركت ماذا؟ شدة. وأنا سمعت أناس يقرأ كذا الحمد لله رب العالمين هي ربي، لأنها حرفان، حرف ساكن وحرف متحرك، فمن ترك الشدة أو التشديدة في الحقيقة ترك حذف، كأن حذف حرفا ساكنا. نعم. قال ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية. فالسنة أن يقرأ في الصلاة الرباعية والثلاثية وأيضا الثنائية مطلقا، فكل ركعتين أوليين يقرأ فيهما. قال يقرأ سورة، قوله سورة، قول الشيخ هنا سورة، يدلنا على أمر مشروع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقرأ في الصلوات سورة كاملة. يقول ابن القيم لم يثبت إلا في حديث أو حديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أقل من سورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة كاملة يفتتحها ويختتمها في صلاته، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ آيات من بعض السور. فذلك فإن السنة، وسيأتي معنا بعد قليل تأكيد لذلك، أن السنة أن تقرأ سورة كاملة. يقول في الفجر من طوال المفصل. يقول الشيخ تقي الدين أجمع أهل العلم على أن السنة في قراءة صلاة الفجر أن يقرأ من طوال المفصل بإجماع. هذا كلام الشيخ تقي الدين أيضا. ما هي سورة طوال المفصل؟ المفصل يبدأ من قاف إلى الناس، فمن قاف إلى المرسلات يسمى طوال المفصل، ومنها إلى الضحى يسمى أواسطه، ومن الضحى إلى الناس التي فيها التكبير في قراءة بعض القراء يسمى قصار المفصل. ففي صلاة الفجر يقرأ بطوال المفصل من قاف ما بعدها، وفي المغرب من قصارها من الضحى فما بعدها، يقرأ في كل ركعة سورة، وفي الباقي وهي ماذا؟ الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أواسط المفصل. وقد جاء عند الترمذي لم أكوه من حديث أبي موسى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى الأمصار لعماله في الأمصار أن يقرأوا في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء بأواسطه، وفي المغرب بقصاره. فهذا أمر من عمر رضي الله عنه لعماله في الأمصار أن يقرأوا بهذه السور. نعم هي سنة وليست واجبة، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطويلتين أو بطول الطوليين وهي الأنعام الأعراف، وأطولهما هي الأنعام الأعراف، نعم، وأطولهما هي الأعراف. فثبت أن السلام قرأ في المغرب بالأعراف. نعم. قال: يجهر في القراءة ليلا. تذكرون درسنا الماضي قلنا الليل كم صلاة؟ 4، هي صلاتان المغرب والعشاء، وقلنا إن الفجر ملحق بالليل، أليس كذلك؟ تذكرون قلنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الظهر أول الصلاة الأولى، فالفجر ملحقة بالليل، لذلك لما قال ويجهر في القراءة ليلا تشمل صلاة الفجر. وذكرنا أمثلة على تقعيدنا، هل أول النهار من طلوع الفجر أم أن أول النهار من طلوع الشمس، وذكرنا هذه القاعدة في الدرس الماضي. طيب. قال: ويسر بها نهارا، أي الصلاة النهارية وهي الظهر والعصر السنة فيها الإسرار، وإن جهر المرء بآية أو آيتين فلا يوجد ما يمنع، فقد ثبت من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر يسمعهم بعض الآيات، لو جهر بآية من رفع صوته كذا أو مع القراءة رفع صوته نسي فإنه لا يوجد ما يمنع. قال: إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل لما بعدها، وهي مسألة القراءة. بعض الناس عندما نقول له لا تجهر بالقراءة يعني تكون مسر بالقراءة، تجده لا يسمع نفسه، فتجده لا يحرك لا لسانه ولا شفتيه بالقراءة ولا يسمع نفسه. وقد نقل أبو الخطاب ومن بعده النووي ومن بعدهما الشيخ تقي الدين إجماع أهل العلم على أن القارئ لا يسمى قارئا إلا إذا كان بحرف وصوت، لابد أن يكون هناك حرف وصوت، لابد أن تسمع نفسك. فبعض الناس يجد في الصلاة يقول قرأت، يقول إيه قرأت، وهو لم يحرك لسانه أصلا ولم يسمع نفسه. نعم لا يزيد تحريك الشفتين كما قال الشيخ تقي الدين، لكنه على الأقل تسمع نفسك، تسمع نفسك، فلا بد من إسماع الشخص نفسه. نعم. نعم. يقول الشيخ: ثم يكبر للركوع. هذا التكبير يسمى تكبير الانتقال، وكل التكبيرات في الصلاة والتسميع يسمى تكبير انتقال. والسنة في تكبير الانتقال، والسنة في تكبير الانتقال أن يكون حذفا. ما معنى الحذف؟ لا مد فيه، لا يكون فيه مد. طيب. الأمر الثاني أن أهل العلم قالوا يجب في تكبيرات الانتقال، انتبه لهذه المسألة، يجب في تكبيرات الانتقال أن تكون بين الركنين، تكون بين الركنين. وبناء على ذلك فإن بعض الناس وخاصة إذا كان إماما يخطئ خطأ على قول بعض أهل العلم تبطل صلاته، فإنه يكبر في الركن الأول وهو قائم، أو يكبر حينما ينتهي من ركن من السجود فيقوم مرة أخرى، لأجل ماذا؟ لأجل اللاقط. فتجد يقول الله أكبر ثم يركع. فعله هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس بصحيح وجها واحدا، ولكن نزاع هل تبطل الصلاة أم لا، لكن ليس بصحيح، ليس بمشروع. السنة أن يكون التكبير حال الانتقال. يقول المجد في المحرر: والسنة أن يكون مستوعبا لما بين الركنين استيعاب، فيكبر ويمد التكبير إلى نهايتها. ولكن هذا الحقيقة ظاهر النصوص يخالفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أو فإن المشروع النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام حذف، فإن المشروع أن تكون حذف. وبعض الناس قد يكون بطيء في التكبير، لذلك لا يلزم الاستيعاب، لا يلزم الاستيعاب. طبعا ماذا قال استيعاب يلزم؟ إحنا ذكرنا قاعدة أنه ما يوجد شيء في الصلاة لا ذكر فيه. شف قال حتى الطريق كبر فيه من أوله لآخر، لكن صحيح أنه لا يلزم الاستيعاب، وإنما تكبر إما في أوله أو في آخره أو في وسطه. ولكن نقول الإمام يستحب للإمام وحده أن يؤخر التكبير إذا كان لن يحذف حتى يصل للركن الثاني لكي لا يسابقه المأموم، المأموم يؤخر حتى قبل السجود بقليل يقول الله أكبر، على حسب إذا كان بطيء أو سريع، صغير أو كبير في السن. نعم. لأنه يصدق عليها أنه بين الركنين. طيب. يقول: ثم يضع يديه على ركبتيه. نعم. سنقف عند الركوع، لكن نذكر أن الركوع له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. ما الذي نعني بصفة الإجزاء وصفة الكمال؟ نعني بصفة الإجزاء يعني أقل ما يسمى ركوع، أقل ما يسمى ركوع. ونعني بصفة الكمال هي السنة التي من فعلها فقد فعل كمال الواجب عليه مع السنن، والزيادة عليها غلو وتنطع. صفة الإجزاء وهو أقل الواجب، قال هو أن يضع المرء يديه على ركبتيه، يمس فقط يديه ركبتيه ويحني ظهره. مجرد أن تضع يديك على ركبتيك وينحني ظهرك فإنك تسمى راكعا. طبعا لماذا قال وينحني ظهره؟ مراعاة لمن كانت يداه طويلتين جدا، بعض الناس قد تمس يديه ركبتيه ولم ينحني ظهره، فمراعاة لحال هؤلاء قال وينحني. وإلا الحقيقة فإن من مس يديه وهو قائم إلى ركبتيه لا بد أن ينحني ظهره في الغالب. إذن هذا هو الواجب. أما السنة والكمال، سأذكر لكم لماذا ما فائدة معرفة الواجب هنا. وأما السنة والكمال فهو أن يضع يديه على ركبتيه ويقبض عليهما مفرقة الأصابع، تفرق أصابعك وتضعها على ركبتيك وتقبض عليهما، هذا واحد، تقبضهما على الركبة لا تجعلها من جانب كما روي عن ابن مسعود، وإنما تقبض الركبة نفسها، هذا واحد. إذن السنة الأولى في اليدين أن تكون مفرقة الأصابع مقبوضا بهما على الركبتين. الأمر الثاني، يسن في الظهر أن يكون ممدودا كما قال الشيخ. يقول الشيخ ويجعل رأسه حيال ظهره، أي ممدودا، ممدود ما يكون فيه انحناء، وإنما يمد ظهره، يمد ظهره فيكون مستقيما حال الركوع. الذي فيه انحناء يعني أنه ما ركع ركوعا تاما. الأمر الثالث، أن يجعل بصره في موضع سجوده. أما الأقوال ستأتي بعد قليل. طيب، فائدة معرفتنا للحد الأدنى من الركوع فائدة مهمة جدا جدا جدا، وهذه تحدث لكثير من الناس، وهي أن بعض الأخوان يأتي للمسجد فيجد الإمام راكعا فيدخل معه في الركوع، ثم يقول أنا ما أدري أدركت الركوع أو ما أدركته، قام الإمام قال سمع الله لمن حمده، هل أنا أدركت الركوع معه أم لم أدركه؟ نقول الجواب باختصار، إذا كنت ركعت قبل أن يقوم ينتقل من الركوع، ما معنى انتقال؟ تكبيرة انتقال، يقول سمع الله لمن حمده، فأنت قد ركعت. إذا فعلت الحد الأدنى من الركوع قبل انتقاله من الركوع ورفعه منه فإنك تسمى ماذا؟ مدركا للركعة. بمعنى إذا وصلت يداك إلى ركبتيك ولو لم تطمئن قبل أن تسمع حرف السين من سمع الله لمن حمده، أو كنت ترى الإمام فتراه قد ارتفع، فإنك تكون قد أدركت الركعة. وأما إن سمعت حرف السين من سمع الله لمن حمده، أو كنت ترى الإمام فرأيته قد رفع ظهره شارعا في القيام قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك، فإنك تكون غير مدرك للركعة. واضح فائدة معرفة الحد الأدنى؟ طبعا هناك فوائد غيرها. طيب المسألة الأخيرة، قال ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. سبحان ربي العظيم هذا هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم، فدل ذلك على وجوب تسبيح الله عز وجل العظيم في الركوع. وقد جاءت صيغة أخرى وهي أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، فهي مشروعة. وأما الزيادة عليها فإنه سنة، وأقل الكمال والسنة فيها ثلاث، ويجوز الزيادة على ذلك. الأمر الثاني في السنن في الأقوال في الركوع، السنة في الركوع أن لا تدعو وإنما تقدس وتعظم الرب جل وعلا. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أنه قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالركوع موضع لتعظيم الرب جل وعلا والثناء عليه وتقديسه والإكثار من تسبيحه سبحانه وتعالى. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الركوع مطلقا إلا بحديث واحد الذي ذكره المصنف معنا، فإنه لما نزلت عليه سورة العصر بعد ذلك أصبح يقرأ فيقول في سجوده وركوعه كما في حديث عائشة: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه إلا هذا الدعاء فقط، وما عدا ذلك فإنه لم يدعو، وإنما كان يعظم الرب جل وعلا. لذلك السنة ألا تدعو في الركوع مطلقا. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.